إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمعة السيدة كاف صاد ألف، تقول في رسالتها: زوجي قام بعمل عقيقة لابنة رزقنا الله بها، وهو لا يحرص على أداء الصلاة، فهل يقبل منه هذا العمل؟ ثم تسأل: اختلفنا في حلق شعرها يوم ذبح العقيقة. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن العقيقة وهي ما يذبح عن المولود، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، وعن عائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين رضي الله عنهما يوم السابع من ولادته، في رواية: وسماهما وأمر أن يماط عن رأسيهما الأذى. والعقيقة عند جمهور الفقهاء سنة، لحديث خرجه مالك: من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل. وأما بالنسبة لحلق رأس المولود، فعن سمره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم سابع ويحلق ويسمى. والمراد من قوله صلى الله عليه وسلم مرتهن بعقيقته، كما يرى بعض الفقهاء، أنه مرهون بأذى شعره، ولذا جاء في الحديث: فأميطوا عنه الأذى. يقول الصنعاني في سبل السلام في قوله صلى الله عليه وسلم ويحلق، يعني في الحديث، دليل على شرعية حلق رأس المولود في اليوم السابع، وظاهره عام لحلق رأس الغلام والجارية، وحكي عن البعض كراهته حلق رأس الجارية، وعن بعض الحنابلة تحلق، يعني يحلق رأس الجارية لإطلاق الحديث، وجاء في بداية المجتهد لابن رشد، واختلف في حلاق رأس المولود يوم السابع وفي الصدقة بوزن شعره فضة، فقيل هو مستحب وقيل هو غير مستحب. والقولان عن مالك والاستحباب أجود، لحديث أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حلقت شعر الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم وتصدقت بدينة ذلك فضة، رواه مالك في الموطأ. وأما عدم المواظبة من الزوج، يعني وقد رزقه الله تعالى بالبنت، عدم المواظبة على الصلاة وقد عد عقيقة لابنته، فنقول لصاحبة يعني السؤال: زوجك فيه خير إن شاء الله، إذ تقرب إلى الله تعالى وشكر الله تعالى على نعمة الولد، وهذا يدل على أنه يعني أن فيه خيرا، غير أن الشيطان أنساه يعني الصلاة وأهمل بعضها وأبعده عن طاعة الله تعالى وعن أداء الصلاة في مواعيدها. والأثار الكثيرة تبين أن الصلاة عباد الدين، وأنها أول ما يحاسب عليه العبد من حقوق الله في يوم القيامة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله، وأن الدماء أول ما يقضى بين الناس، فالصلاة هي فريضة التي يحاسب عليها أول ما يحاسب عليه المرء في يوم القيامة. فاستمري في نصح زوجك، والتواصل بين المسلمين قائم، سواء كان الموصي رجلا أم امرأة، يعني أو زوجا أو زوجة، إذا كانت الزوجة لا تصلي، الله تعالى يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. أما الحالة التي معنا فزوجك لا يداوم على الصلاة، فاستمر أيضا في تبيان وتذكير الزوج بذلك وخطورة التهاون في الصلاة. والله تعالى يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع الحاج جلال فريد من محافظة الغربية، يقول في رسالته: ما معنى قول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما؟ ثم يقول السائل: وما ثواب الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ نرجو البيان والتوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الإمام الصاوي قد علق على هذه الآية بقوله: فيها أعظم دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مهبط الرحمات وأفضل الخلق على الإطلاق، إذ الصلاة من الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم هي رحمته المقرونة بالتعظيم، بينما الصلاة من الله تعالى على غير النبي صلى الله عليه وسلم فهي مطلق الرحمة، حيث يقول سبحانه وتعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فانظر الفرق بين الصلاتين والفضل بين المقامين، كما أن الصلاة من الملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الدعاء له بما يليق به من الرحمة المقرونة بالتعظيم، وأما الصلاة من المؤمنين عليه صلى الله عليه وسلم فهي من باب التشريف لهم، حيث إنهم اقتدوا بالله تعالى في مطلق الصلاة وإظهار تعظيمه صلى الله عليه وسلم، ومكافأة لبعض حقوقه على الخلق، لأنه صلى الله عليه وسلم الواسطة العظمى في كل نعمة وصلت إليهم، وحق على كل من وصلت له نعمة من شخص أن يكافئه. فصلاة جميع الخلق عليه صلى الله عليه وسلم مكافأة لبعض ما يجب عليهم من حقوقه صلى الله عليه وسلم. أما فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، أخرجه مسلم وغيره. وقد روى النسائي عن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم والبشرى في وجهه، فقلنا: إنا لنرى البشرى في وجهك. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه أتاني الملك فقال: يا محمد، إن ربك يقول: أما يرضيك أنه لا يصلي عليك أحد إلا صليت عليه عشرة، ولا يسلم عليك أحد إلا سلمت عليه عشرة؟ كما روى النسائي أيضا عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام. قال القرطبي: لا خلاف في أن الصلاة عليه فرض في العمر مرة، وفي كل حين من الواجبات وجوب السنن المؤكدة التي لا يسع المسلم تركها ولا يغفلها إلا من لا خير فيه، وأن